يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال الحديث السادس عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث بدأنا الكلام حول ما يتعلق به من معاني في درس ماض، وهذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث أجمل فيه قاعدة شرعية تتعلق بمعرفة الأمور البينة وبما يتعلق بالمشتبهات. فقد أورد الشارع ما يتعلق بالمشتبهات وجعل لها قاعدة، تلك هي أن يدرع الإنسان هذه الشبهات بتجنبها، ويعمل فيها أو يعمل فيها بالورع، فإنه أسلم وإنه أبعد من الوقوع في الحرام، لأن المشتبهات بينها وبين الحرام شبه وقرب ودنو، فمن أراد أن يحتاط لدينه تمام الحيطة وكمال الحيطة فليجتنب هذه المشتبهات، لأن المشتبهات وهي وإن كان حكمها عند الله جل وعلا بين، وإن كان بعض أهل العلم يوفق لمعرفة الحكم فيها، لكنها قد تخفى على كثير من الناس، وحيث إن خفاء أمرها محتمل على كثير من الناس، لذلك كان تجنبها هو الأمر الأولى والأحوط. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما نبه الأمة إلى مثل هذه المشتبهات ليضمن لهم الأولى والأحوط. حيث إنه ينبغي للإنسان كما جاء في الحديث الذي سيمر بنا فيما بعد: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فما دام الأمر فيه شيء من الريب وفيه شيء من الشبه فالأحوط تجنبه وتركه والابتعاد عنه ضمانا لسلامة معتقدي وديني وعبادتي الإنسان. وكنا قد عرضنا في درس ماض بعض المسائل التي تناولها الشارح أعني ابن رجب الحنبلي رحمه الله، حيث بين إن الأحكام الشرعية تندرج تحت قواعد ثلاث: إما أن تكون بينة الحل بأن يرد فيها نص أو يرد فيها دليل ظاهر، وإما أن تكون حراما محضا حيث يرد الدليل بالتحريم ويكون نصا أو ظاهرا بحيث لا يخفى على من نظر في هذه الأدلة أن هذا الحكم محرم. وبينهما، يعني بين الحلال البين وبين الحرام البين، مشتبهات، أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهات هي التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى أن نتعامل معها بأمثل الطرق وأفضلها. ما دام الشبهة قائمة وما دام الأمر لم يتضح ولم يبن فالأولى اجتنابه وتركه خشية أن يقع الإنسان في الحرام المحض. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه القواعد الثلاث، فبعد أن تناولها بشيء من الإيجاز أراد أن يضع في ذلك قاعدة بينة، قال: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكتاب، يعني القرآن، وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي توضيحا وتفسيرا ومعرفة لأحكام الأشياء التي يتعامل بها الإنسان في حياته. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه، فما أمروا به يكون واجبا أو مندوبا إليه، وما نهوا عنه يكون محرما أو مكروها. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع، أي في هذه السورة بين فيها أحكام الأموال وكيف يتعامل الناس في هذه الأموال، وبين فيها أحكام الأبضاع، جمع بضع، والمراد بها الفروج، حيث جاء فيها التصريح بمن حرمت من النساء ومن تحل من النساء بتفصيل لم يرد في غيرها من السور. ولهذا نوه الإمام ابن رجب رحمه الله بذلك حيث قال: التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع، قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية تتناول بيان شيء من أحكام الأموال، لأنها جاءت عقب الكلام حول الميراث، حيث بين الله تعالى فيها أحكام الإخوة الأشقاء والإخوة لأب: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن هذا البيان إنما جاء لمعرفة شيء من الأموال. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذه الآية كما أشار أنها من سورة الأنعام وليست من سورة النساء، لكن هذه الآية أوردها الشارح لبيان حكم بعض الأموال من حيث جواز أكلها وعدم جواز أكلها. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه الآية في سورة التوبة أيضا فيها بيان للأحكام الشرعية. قال: ووكل بيان ما أشكل، ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إن الله تعالى لما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كلفه بأن يبين للناس ما نزل إليه، فهو صلى الله عليه وسلم يبين للناس. وهذا التبيين الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عنده، وإنما هو من عند الله أيضا، والله جل وعلا أوحى به إليه، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله وما يتكلم به إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وحي أوحاه إليه. فقال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله أوحى إليه بالسنة كما أوحى إليه بالقرآن، فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما أحللنا فيه من حلال، أو ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، يعني ومثل القرآن معه. والله تعالى يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والمراد بالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك وكل الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزله عليهم ليكونوا على علم بمراد الله جل وعلا. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، يعني أكمل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وبين أنه أتم عليه النعمة، وقد أنزل هذه المنة وأنزل هذه الآية في يوم مشهود، في يوم عرفة أنزل هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم غبطه فيها أهل الكتاب، حتى إن رجلا من يهود قال لعمر رضي الله عنه آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. وهذا اليوم هو يوم مشهود من أيام الإسلام، يوم يتكرر في كل عام، يوما يصادف يعني أمورا ويصادف وقائع لا توجد في غير الإسلام، يتميز بها الإسلام دون غيره من الديانات، لأنها في يوم عرفة. يوم عرفة يوم مشهود، يوم جعله الله سبحانه وتعالى خير يوم طلعت عليه الشمس. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال قال وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، أو حتى أكمل له ولأمته الدين. ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما قال قبل موته بمدة يسيرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد نزول هذه الآية 82 يوما ثم توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا حديث مشهور منسوب من مسند العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، إذ بين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم خطبة هامة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتمسك بالمحجة البيضاء، يعني بهذا الدين الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أمره للناس، وفصل لهم ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. قال: وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كل ما يحتاجونه من أحكام، كل ما يحتاجونه من أحكام بينه لهم، ولهذا هم لا يحتاجون إلى غير ما جاءهم به من الهدى مما جاء في كتاب الله ومما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا يعني أصول هذه الأحكام، وإلا فإن الحوادث كما يقولون يعني لا تنقضي، والحوادث تجد لكنها منضبطة، لكنها تندرج تحت أصول وقواعد الشريعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء أو بما أوحي إليه من كتاب الله وبما أوحي إليه من سنته صلى الله عليه وسلم، بما لا يترك مجالا، حيث إن الناس يعني إذا ما رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يجدوا الأحكام المناسبة لهذه الحوادث التي تجد والتي تقع وتحدث مع مرور الأيام والأزمنة. يقول: المسكوت عنه فيه اشتباه. يحتمل الاشتباه، ويحتمل أنه يندرج تحت القواعد العامة، وقد مر بنا في درس ماضي وسكت لكم عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، وقد عرفنا أن هذا المسكوت عنه إن كان مندرجا تحت الحرام فهو حرام، وإن كان مندرجا تحت الحلال فهو حلال، وإن كان فيما بينهما فهو من المشتبهات. قال: ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال عمه العباس رضي الله تعالى عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه، ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان فيكم. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يذكر في هذا الحديث معاناة النبي صلى الله عليه وسلم التي بذلها في سبيل توجيه الأمة وهدايتها وحملها على الطريق المستقيم، فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يعلم أمته الخير، وضرب مثلا في حرصه صلى الله عليه وسلم بالراعي، راعي الغنم، كيف هو يحرص على أن يأخذها إلى المراعي الجيدة وإلى الأماكن التي يتوفر فيها الكلاء، وأنه إن شح الكلاء أعانها على توفير الطعام بأن يخبط لها الشجر، فالمراد بالعضاة يعني الشجر، وخبط الشجر يأخذ عصا ويضرب بها أطراف الشجر ليسقط الأوراق من الشجر كي تتمكن الغنم من أكلها. إذن فالراعي الحريص على غنمه يحرص على توفير الطعام لها، إما بأن ينقلها من مكان إلى مكان ومن جبل إلى سهل ومن مرتع إلى مرتع ومن مكان يتوافر فيه الغذاء إلى مكان آخر إذا شح الغذاء من المكان الأول، فإن تعذر ذلك بدأ الإفادة من أوراق الشجر حيث يخبطها ويسقط أوراق الشجر ليوفر لها الطعام، وأيضا يوفر لها المشرب، المكان الذي تشرب فيه، فهو يأخذها إلى موارد الماء من العيون ومن الأنهار ومن الغدران حتى إذا شح الماء هيئ لها الحياض، هيئ لها الحياض، هذه الحياض يحرص على أن يعدها، يبنيها، يسدد ما فيها من فروجات من أجل أن يتوفر الماء ومن أجل أن يوفر الماء للغنم. فكيف يبذل هذا الراعي الجهد كله في سبيل المحافظة على ما يرعاه؟ كذلك كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبذل من الجهد ويبذل من المشقة ما يوفر به الخير لأمته، فهو لا يقل دأبا ولا يقل عزيمة ولا يقل عملا عن الراعي المخلص. ولهذا ضرب هذا المثل قال: حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم، وما كان راعي غنم، وهذا على سبيل التمثيل والتشبيه، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال، يعني يقودها إلى رؤوس الجبال إذا وجد فيها من المرعى أو من الراعي، يخبط فإن لم يجد يخبط على العضاء يعني على الأشجار بمخبطه ليوفر لها أوراق الشجر، ويمدر، ومعنى يمدر يعني يسوي الحياض بالمدر، المدر هو الطين. وكان من عادة الناس إذا بنوا الحياض يسددون ما فيها من فروج وما فيها من أغوار وغير ذلك، يسددونها بالطين، يعجنون الطين ويلوثون به الجدار بحيث تتماسك وبحيث تتسدد كل الثقب فتحفظ الماء. هذا الفعل يسمى بالمدر. قال: ويمدر حوضها بيده. هذا الذي يفعله الراعي ليس بأكثر مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله تجاه أمته من أجل أن يوجههم إلى الخير وأن يأخذ بحجزهم عن النار. قال: ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب، يعني أكثر دأبا وعملا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما كان فيهم يعلمهم. قال: وفي الجملة فما ترك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، يعني إلا موضحا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، وهذا الذي أشار إليه بقوله إن الحلال بين. ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، وقوله في بلد يظهر فيه الإسلام يعني قيد ليخرج من كان يعيش في المسلمين في بلد لا يظهر فيها الإسلام، كأن يعيش في البوادي وأن يعيش في المدن التي تجمع بعض الأقليات الإسلامية والتي لا يتوفر فيها أهل العلم بالقدر الكافي، فهؤلاء قد يقعون في بعض الأخطاء وقد ينتهكون بعض الأحكام وإن كانت معلومة من الدين بالضرورة، فلجهلهم قد يعذرون. قال وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك يعني دون هذا القدر بحيث يكون معروف مشهور لكن يعرفه البعض للكل، فلا يعد مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومثل هذا قد يقع فيه بعض الناس، وربما كان هذا هو من المشتبه. قال وما كان بيانه دون ذلك يعني أقل من ذلك، فمنه ما اشتهر بين جملة الشريعة بين حملة الشريعة، منه ما اشتهر يعني عرفه العلماء، ولهذا الله سبحانه وتعالى حث الأمة على أن يتوافر فيها أهل العلم، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم. هذا المرحلة الثانية من مراحل العلم. والمرحلة الثالثة قال ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب، منها من هذه الأسباب أنه قد يكون النص عليه يعني الدلالة على حكم هذا الشيء خفيا أي غير ظاهر، لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، ولذلك يقع فيه الاشتباه وقد يقع فيه الاختلاف والنزاع. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان يردان عن الشرع ظاهرهما التعارض، أحدهما يحمل التحليل والآخر يحمل النهي والتحريم، وفي هذه الحال لا يمكن أن يصل إلى الحكم إلا من عرف هذه النصوص وتواريخ ورودها وأيهما الأسبق وأيهما المتأخر وأيهما الذي عليه العمل وأيهما الذي أوقف العمل به، إما بنسخ وإما بتخصيص وإما من حيث الثبوت، فيثبت بعضها ولا يثبت بعضها. قال ومنها أنه قد ينقل فيه نصان يعني دليلان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين، يبلغ طائفة أحد النصين، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخر. إيش عندك؟ منهم فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ، يعني يتوقف، يعني إما أن يردهم أحد النصين ويخفى عليهم الآخر فقد يعملون بالمنسوخ، وإما أن يرد النصان لكن لا يعرف أسبقهما ولا يعرف المنسوخ منهما من الناسخ. ومنها ما ليس فيه نص صريح، يعني وقد يرد أو ترد بعض النصوص لكنها ليست نصا صريحا، وإنما الاستدلال منها إما بالظاهر وإما لكونها نصوصا عامة وإما لكونها أخذ بمفهومها وبفحوى النص لا ب يعني يكون الاستدلال بالفحوى لا بالنص، أو يكون الاستدلال بالقياس حيث يقاس الحكم على ما يماثله ويشابهه من أحكام الشريعة. وهنا أيضا قد يختلف القياس، فمنهم من يقيسه على أمر ومنهم من يقيسه على أمر آخر، وكل من يجري القياس يلحظ التشابه بين المقيس والمقيس عليه، فيكون هذا أيضا من أسباب الخلاف، ويكون هذا الاستدلال من الأدلة المشتبهة. قال: ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم، يعني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أو مفهوم أولوي أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا، يعني في هذه الأقيسة كثيرا، وهذا يكون سبب الاشتباه ويكون سبب الاختلاف. ومنها ما يكون فيه أمر ونهي أو أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الحكم على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة، لأن أحيانا الأمر يحمل على الإباحة لا على الندب ولا على الوجوب، كما جاء في قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فإن الصيد بعد التحلل من الإحرام ليس بواجب وليس ببندوب، وإنما هو أمر مباح. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون إن الأمر إذا جاء بعد النهي دل على الإباحة. وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، والمراد بالتنزيه يعني الكراهة. قال: وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. وقد عني علماء الفقه وأصول الفقه ببيان مواضع الخلاف ومنازل الخلاف بين أهل العلم. ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جرت سنته أن هذه الأمة لا يضيع فيها الحق، وأنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يقول بالحق ومن يتمسك بالحق، لكن قد يكون هذا ظاهرا وقد يكون ذلك غير ظاهر. ولهذا قال ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي. ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هذا العالم بهذا الحكم، يعني يكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا. إذن فمسألة ظهور الأحكام وخفاء الأحكام قد تكون يعني واضحة مقطوعا بها، وقد تكون ظاهرة يعني احتمالية فيها رأي متبادر وفيها رأي بعيد خفي، وقد تكون مشتبهة عند البعض دون البعض. ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس. فدل على أن من الناس من يعلمها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر. وهذه أيضا نقطة هامة، يعني الاشتباه المشتبهات ليس الاشتباه متعلقا بها بحيث تكون مشتبهة في نفس الأمر، وإنما الاشتباه متعلق ب من علمها ومن لم يعلمها. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الناس او لاشتباه بعض الاشياء على كثير من العلماء، لانهم لا يعلمونها، فانهم لو علموها على حقيقتها لما كانوا مشتبهين بها. قال: وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله، يعني عند أهل العلم يقولون: الملك امتلاك الشيء وحوزة الشيء أحد أسباب حله، فالإنسان إذا ملك مالا كان هذا المال بالنسبة له مباحا يتصرف فيه، وإذا ملك بضعا كان هذا البضع بالنسبة له مباحا يتصرف فيه، لكن قد ينازع في هذا الملك. فعندما ينازع في هذا الملك يكون بالنسبة له محرما، لا يجوز له التصرف. وهذه المسألة قد يختلف وجهة النظر فيها بين الحاكم أو بين العالم، بين العلماء والحكام، فقد يراها الحاكم أنها ملك وأنها حق فيبنى عليها التصرف، وقد يراها الحاكم أنها ليست ملكا وأنها ليست حقا فيبني عليها الحكم بالمنع. ولذلك يرد الاشتباه في هذا الأصل، وبناء عليه يتفاوت الحكم. قال: وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، يعني المقطوع به الذي لا شك فيه، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، وهو ثبوت ملك الغير عليه. فإذا ملكه الغير لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما يملكه غيره. فالأول لا تزول إباحته، يعني إذا تبين لنا أن هذا الإنسان مالك لهذا المال أو مالك لهذا البضع، فنحن نثبت له هذه الملكية، ولا ينبغي له أن يتشكك فيها إلا إذا قام دليل على انتزاع هذا الملك من يديه. فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه. واستثنى من هذه القاعدة، قال: اللهم إلا في الأبضاع. وكان يعني الأنسب أن يذكر الإمام رحمه الله القاعدة التي ذكرها كثير من أهل العلم، أن الأشياء التي يتعامل بها الناس منها ما يحكم في أصله بالحل والإباح، ومنها ما يحكم في أصله بالتحريم. فالمطعومات الأصل فيها الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما خلقها لأجل الناس. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأما ما يتعلق باللحوم، يعني نحن قلنا الأطعمة ما يتعلق بالنبات الأصل فيه الإباحة، وما يتعلق بالحيوان واللحوم الأصل فيه التحريم، لأن كثير من هذه الحيوانات لم تخلق من أجل الأكل، يعني من أجل أن يأكلها الناس. ولما كان كثير منها ممنوع أن يأكله الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحيث أباح الطيبات وحرم الخبائث. فلما كان كثير من هذه الحيوانات إما أن تكون خبيثة، وإما أن تكون مفترسة ذات ناب أو ذات مخلب، ولما كان كثير منها من أكلة اللحوم، كان المنع منها هو الغالب. ولذلك أشار أهل العلم إلى أن الأصل في الحيوان التحريم إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. وكذلك بالنسبة للأبضاع الأصل فيها التحريم إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الظالمون المعتدون. لذلك هذه القاعدة التي ذكرها المحققون من أهل العلم ينبني عليها بعد ذلك أمور، فأشار هنا الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن الأموال إذا ملكت وتيقن ملكها فتكون مباحة وحلالة وحلالا، تكون مباحة وحلالا إلا ما كان في حالات تتعلق بالأبضاع، كأن يزيل الرجل حقه وملكه لهذا البضع بأن يشك في إيقاع التحريم أو الطلاق، فعندئذ يكون قد أزال ملكه، أو يكون هذا الاشتباه بإزالة الملك وإزالة الحق سببا في تحريم هذا البضع. هذا ما أشار إليه بقوله فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه، يعني من شك في الطلاق. يقول إن الإمام مالك رحمه الله يجريه عليه ويوقعه عليه، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، وكل ما يؤثر وكل ما يجر إلى هذا الأصل يعمل به. هذا معنى قوله عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كما هو الحكم عند إسحاق بن راهوية رحمه الله، وإلا فإن الجمهور لا يوقعون الطلاق بالشك، بل لا بد فيه من الظن الراجح. وأما مجرد الشك فإن هذا يعني أمر دفعه الشرع ولم يبني على الشك حكما. هذا الأمر الأول. قال والأمر الثاني أنه لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، فلا يكفي في ذلك مجرد الشك. فهذه أسباب وجود الاشتباه في الأحكام، ولذلك أي إخلال بتيقن الملك قد يؤدي إلى الحكم بالاشتباه. قال وأما ما لا يعلم له أصل ما لا يعلم له أصل ملك، كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، يعني كأن وجوده في بيته قرين على إباحته، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه، لكن الورع اجتنابه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، يعني يجتنب أكلها من باب الورع. قال: ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، يعني كيف، هل يجوز لنا أن نأكل من ماله أو لا، ولا مو هكذا؟ أحسن. قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. الحديث أخرجه الشيخان. أن تكون صدقة، عندكم من الصدقة؟ قال: خرجاه في الصحيحين. وأنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا، قوية الشبهة، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمرو بن شعيب، يعني عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصابه أرق من الليل، يعني أنه لم ينم، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرقت الليلة، يعني أصابك أرق؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه، أي أن تكون هذه التمرة منه. فهذا الذي سبب له الأرق لأنه صلى الله عليه وسلم كان من أخشى الناس وأتقاهم وأكثرهم ورعا، وإلا فإن القاعدة التي أشار إليها، وهي وجود الشيء في حوزة الإنسان وفي بيته، قرينة على أنها ملك له، إلا إذا يعني وجد ما يمنع ذلك. قال: ومن هذا أيضا، يعني من الأشياء التي يرد إليها الاشتباه، ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض، إذا لم يتيقن زوال أصله، يعني أصل الطهارة، فيحكم لها بأنها طاهرة فيجوز استعماله. وما أصله الحظر، يعني ما كان أصله المنع، كالأبضاع ولحوم الحيوان، فلا يحل يعني لأحد أن يستحله إلا بيقين، فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية، يعني الذبح بالنسبة للحيوان، والعقد بالنسبة للبضع أو ملك اليمين. فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر، رجع إلى الأصل فبنى عليه. فإن كان الأصل الحل بناه على الحل، وإن كان الأصل التحريم بناه على التحريم. فيبنى فيما أصله الحرمة على التحريم، أي ويبنى فيما أصله الحل على الإباحة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غيره، لأن سهمه كأن سهمه لا يدري أسبقه